وهو بياكل على النص والسكوت هذا لا يجوز، في تعاون على المنكر. اي نعم. هو كذلك. في بعض الاحاديث ما بين السرة والركبة عورة. اي نعم. اي نعم. كيف؟ في ان لم تخني ذاكرتي موجود في ترغيب وترهيب في كتاب الصلاة. وإياك يا أخي. أهلا مرحبا. عليك وعليه السلام.